إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول روح الخلدي في كتابه الكيمياء عند العرب: أبو القاسم العراقي الذي عاش ربما في القاهرة في القرن الثالث ترك لنا عدة مؤلفات تمتاز بأنها تعرفنا بقيمة الفكر الإسلامي في علم الكيمياء بعد انتقاله إلى أوروبا بمدة طويلة. وإذا عرفنا أن الفكر الأوروبي في ذلك العصر لم يكن قد بدأ يؤثر في علماء المسلمين ومفكريهم، اتضحت لنا على الفور أهمية أبي القاسم العراقي حين نقارن بينه وبين معاصره روجر بيكون. وبذلك يتسنى لنا الاطلاع على ما أخذه الإفرنج عن المسلمين ومعرفة ما أضافوه إلى هذا العلم في ذلك العصر. يا صق يا صق. من؟ أنا محارب ابن رئبالة يا زعيم. مرحبا بأذكى المجرمين. تعال تعال. كيف حالك يا زعيم؟ دعك من حالي وخبرني بما جاء بك. رجل اسمه أبو القاسم محمد العراقي، ألديه مهمة لنا؟ يبغي منا أن نقتل شخصا ما؟ لا لا يا زعيم، إنما هو نفسه مهمتنا. لا أحب سماع ما لا أفهمه، فأوضح أيها اللعين، هل يريد أحد أن نقتله ويدفع الأجر؟ ولا هذه أيضا. الويل لك أيها اللعين، مثلك لا يستحق إلا القتل. أبعد سيفك عني يا زعيمي. هل تظن أني أتحملك أكثر من ذلك حتى تقول لي ما تريد قوله يا؟ إنها ثروة يا زعيمي، إنها ثروة، ثروة وضعتها الصدفة في طريقنا. ثروة؟ نعم، فأبعد سيفك. أية ثروة؟ كنز، كنز أيها الزعيم صادق. ماذا؟ كنز سيهتدي إليه أبو القاسم محمد العراقي هذا ويهديه لنا. يا لعين، أتهزأ بعقلي؟ أعد سيفك إلى غمده، فأنا جاد فيما أقول. اذكر لي الموضوع كله في كلمتين اثنتين واضحتين، ولا تجعلني أسألك عن أي شيء. أعد سيفك إلى غمده إذن. ها أنا ذا قد أعدته، فتكلم. العراقي هذا عالم في الكيمياء. في ماذا؟ في الكيمياء. قلت لك لا تحدثني بكلام لا أفهمه. يا زعيمي، إن الكيمياء علم يختص بوضع مواد معينة على مواد أخرى لإنتاج مواد جديدة. دعنا من هذه النقطة المعقدة وهات ما بعدها، باختصار، هذا العالم يوشك ان يتوصل الى تحويل المعادن الى ذهب. الى ذهب؟ كيف؟ سيحول النحاس والحديد وما شابه ذلك الى ذهب وفضة يا زعيمي. امر مضحك، النحاس يصير ذهبا والحديد يصير فضة؟ نعم يا زعيم. من قال هذا الكلام الفارغ؟ كان بعض العلماء خارجين من دار الحكمة يتحدثون، وسمعتهم يقولون ذلك. أيمكن هذا؟ نعم، فالعلم بحره واسع يا زعيم. وتصور، تصور ما يمكن أن نحصل عليه من ذهب وفضة حين ينجح هذا الرجل في تجاربه التي يجريها. أية تجارب؟ هو يقوم بإجراء تجارب في معمل في داره ليصل إلى هذا الأمر. أنا فهمت تقريبا ما تتحدث عنه يا محارب، فحدثني الآن بوضوح أكثر. قاتلك الله، إنك أغبى رجل قابلته في حياتي، ولو كان بيدي لما حدثتك بالمرة، لكن بطشك وقوتك واستهانتك بالقتل تجعلنا لا نجرؤ على سرقة أي شيء إلا بمعرفتك، وإلا تعرضنا لما لا تحمد عقباه. ما لك تحملق في هكذا يا غبي؟ عفوا أيها الزعيم صقر، عفوا، كل ما هنالك أنني كنت أجمع أفكاري حتى أوضح لك الأمر. سلمى، طوى أمرك أيها الزوج الحبيب. سلمى، أعلم أني ظلمتك كثيرا. ظلمتني؟ نعم يا حبيبتي. فيما يا عرقي؟ في انشغالي الدائم بين المعمل وتأليف كتابي، حتى صار الوقت الذي نجلس فيه كي نتحدث لا يتعدى أوقات تناول الطعام. هذا إذا لم تكن مدعوا لمائدة الوزير ابن هبيرة أو أمير المؤمنين المستنجد. صدقت يا سلمى، صدقت، وأنا في الحقيقة لا أريد أن أرقي. نعم يا سلمى. عليك أن تعلم أيها الزوج الحبيب أمرا هاما. ما هو؟ أنا مؤمنة بما تفعله، وأشاركك بكل مشاعري في أحلامك بتحقيق ما لا يمكن تحقيقه من إنجاز في علم الكيمياء، وأعلم أنك يوما ما سوف تحفر اسمك في سجل التاريخ بما تحققه في هذا العلم. أنت لا تتصورين مدى سعادتي بسماع هذا الكلام منك يا حبيبتي. كان يجب أن تعلم ذلك منذ سنوات طويلة أيها الزوج الحبيب، ولم يكن هناك أي داع لأن تشغل تفكيرك وتتوتر بسبب كهذا، خاصة وأني لا أشكو من شيء. أنت جوهرة نفيسة يا سلمى. سيدتي سلمى، ما بك يا فيروز؟ ألا ترين ثوبي؟ كيف احترق طرفه هكذا؟ سيدي أحمد عذبني، يا سيدي عذبني، حمل شعلة من نار الموقد وفعل بثوبي ما ترين. أيؤذيك هكذا طفل في الخامسة من عمره يا فيروز؟ سيدتي إنه لا يتوقف طوال اليوم عن تدبير المقالب لي. مثلا يا سيدتي، بالأمس هل تعلمين ماذا فعل معي؟ لا تضربه يا عراقي. لا، لما أنا ذاهب إلى غرفة الكتابة، ولكن عليك أن تؤدبي هذا الولد حتى لا يفعل مثل هذه الأفعال مرة أخرى. اطمئن يا عراقي، سوف أتصرف معه بما يليق. الملغمة عملية كيميائية عرفها الكيميائيون منذ عهود بعيدة واستعملوها بكثرة، وهي ذوبان المعادن في الزئبق دون مركباتها، ثم استخلاصها بواسطة التصعيد، وهي الطريقة المثلى التي